فكان ماذا؟ جاءت القوة العسكرية وافترضت أن الطيف المناوئ هو الشعب، ورضخت لإرادته وشالت هذا الرئيس، أخذته وتحفظت عليه، سجنته الآن، صنفته إرهابيا الآن. طيب، والطيف الثاني من الشعب المؤيد له تم البطش بهم، باختصار تم البطش بهم بقوة السلاح، ثم سنوات من السجن أو التهجير وإحكام الإعدام لهم واللي تعزز لهم واللي هذا كله على مرأى مسمع من العالم، على مرأى مسمع من العالم. وأنت جاي تكلمني يعني أهل الذمة اللي ممكن يعني تنجرح مشاعر إذا دفع جزية، ولا الله المستعان، يعني شيء منتهى في السخف، شيء منتهى في السخف. يعني تخيل أنه مثلا أنا مثل أفعل مثل ما فعل الأوروبيون، أذهب إلى قارة أفريقيا فأعمل فيها عبادات جماعية وأصرف خيراتها وأستعبد من أهلها ما شاء الله أن أستعبد، ثم أذهب إلى أمريكا الوسطى وأمريكا وأستراليا وأمريكا اللاتينية وأفعل فيها الشيء نفسه، ثم أجمع بعد ذلك ثروة كبيرة من هذا الذي فعلته وأبني بها حضارة، ثم بعد ذلك ماذا أفعل؟ أغزو المناطق التي أستطيع أن أغزوها في العالم أو أسيطر عليها، ثم أتطور بطبيعة الحال، بطبيعة ما بنيت أتطور وأكون أقوى من غيري وأعظم سلطة، ثم بعدها سأتكلم عن حقوق الإنسان، ثم سأقول لكم وأنا الذي بنيت حضارتي على ما بنيت، أقول ترى دينكم مشكلة في جهاد وفي سبي وفي رق، ثم أجد منكم من سيتأثر بالكلام، يا أخي والله فعلا شيء محرج، يعني ديننا فيه كذا وكذا. يعني ممكن في ناس من أيدوا مثلا فض رابعة عنده مشكلة مع السبي مثلا، يعني يقول يا أخي هي إيش ذنبها، هي طمع أنها طالعة مع الجيش وهو كان مهوس للي كان يحصل في قد قتلت نساء وقتلت شابات وما كان عندهم أسلحة ولا عندهم أي شيء، وشفنا حنا يوم 4 جنود أو 5 واقفين على وحدة يقعد يضربونها، هم 5 يعني هي امرأة يعني كافي واحد، لكن سفالة عموما. فالله المستعان، على امرأة مسلم من العالم. يعني اللي حصل مثلا قانون الفصل العنصري في جنوب افريقيا، يعني هذه قارن، اكتب فصل عنصري وقارن هذا باحكام اهل الذمه، فصل عنصري على اللون في جنوب افريقيا، واللي بسبب يعني حتى مانديلا كان مصنفا ارهابيا بسبب تسلط البيض في جنوب افريقيا، في ديارهم ماسكينهم مهينينهم اخر اهانه. والى اليوم ترى على فكره الامر لم يتغير كثيرا بعد وصول مانديلا للحكم، تغير بشكل جزئي، لكن الى الان كثير من البيض عندهم مزارع وعندهم كذا ويعاملوا ومشغلين السود عندهم، والى الان هم عندهم يعني مستوى من الثراء والى اخره. احد الاخوه راح جنوب افريقيا قال يعني الوضع لا يختلف كثيرا حقيقه عما يعني تقراه في القصص أو في بعض الأعمال تراها التلفزيونية ما يتكلم عن العنصرية قديمة. فهو تارك كل هذا الذي يراه، يعني اليوم في الوقت الذي يخشجق فيه العالم دير الزور تقصف بأسلحة محرمة دوليا وكذا، سالك عادي يعني في النهاية راحت، ايش نسوي؟ ما نقدر نقاوم الإرهاب إلا بهذه الطريقة. وبعدين أنا عندي مشكلة مع السبي، ترى أنا عندي مشكلة مع أنه اللي طالعة هذه اللي سبيت هي أصلاً جزء من منظومة تشجع على السبي الآخر يعني، لكن عادي أنا عندي مشكلة، بس أنا عندي مشكلة مع حد الردة، ما أنا عندي مشكلة يعني لما يحرم الإنسان من قول كلمة في أزمنة يعني حرية الرأي وفي الصين وفي غيرها وبعدين حتى في الهند اللي يضرب فيها المثل، أهل كشمير إيش فعل فيهم على إسلامه؟ نكل بهم نكال. ومجلس الرعب الدولي، مجلس الأمن، أصدر قرارات في إدانة الهند، وما تفعل دولة كيان الصهيوني إسرائيل. يعني لا، ليش نروح بعيد؟ هم فعلوا الأفاعيل واقتلوا واخصفوا، وتطلع ألمانيا وتقول لك من حق إسرائيل إنها تدافع عن نفسها، شو تسوي؟